Lección 28. En la tienda. في الحانوت عائشة دخلت عند الحانوت اللي حدا دارها، بغات تشري شي حاجة للدار. عائشة أم الحانوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو بغيتي يا لالا؟ بغيت حبة الحليب وقرعة زيت البلدية. ها هما، شي حاجة أخرى لالا؟ عندك لي قامة؟ كاينة. عطيني 50 غرام درة في الحانوت، 50 غرام ديال الكمون، و 50 غرام ديال الإبزار. ها هما، شي حاجة أخرى؟ عطيني باكية ديال البيسكوي اللي كيكون فيها الشوكولات، وعطيني كيلو ديال الملح ديال الطياب. ها هما، باقا بغيتي شي حاجة أخرى؟ لا، قول لي شحال عندي عافاك. 760 ريال. هيا 50، عطيني الصرف. هاكي 240 ريال. بسلامة، الله يعاونك. شكرا، بسلامة، الله يعاونك.